مرة أشار جهة المشرق محذرا من فتن عليه الصلاة والسلام، كما قال يسير بن عمرو، كما قال يسير بن عمرو، يسير بن عمرو قال: سألت سهل بن حنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج؟ قال: سمعته. وأشار بيده نحو المشرق صلى الله عليه وسلم، أشار بيده جهة العراق، جهة المشرق. قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، رواه البخاري ومسلم. فهؤلاء يعني الخوارج يهدون القرآن لكن ما في علم، ما في فقه. يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، رواه مسلم. ومن صفتهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يعني صغار في السن لكن العقل، العقل مغيب. عامتهم تغلب عليهم الخفة والسفاهة والطيش والاستعجال. ومن صفاتهم كما قال عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، رواه البخاري. وفي رواية: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرناء الشيطان، فمن هناك يتسلط ومن هناك يتحرك. المقصود طبعا من الحديث اختصاص جهة المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر، كما جاء في رواية البخاري ومسلم: رأس الكفر نحو المشرق. وقد كان أهله يومئذ كفارا، وكانت أرض اليمامة تلك الناحية. وفعلا إذا نظرنا إلى الفتن وين حصلت في تاريخ الأمة، جاءت أكثرها من جهة المشرق. يعني فتن الباطنية جاءت من جهة المشرق، ونازل التتر جاءوا من تلك الجهة. وكذلك الفتن التي يعني أوقدها عبد الله بن سبأ وأصحابه بين الصحابة وفي موقعة الجمل وصفين، كلها جهة المشرق. وظهور الخوارج كان في جهة المشرق، اللي قاتلوا عليا قتلوا في النهروان جهة المشرق. جهة المشرق أكثر رياح فتن هبت على الأمة من تلك الجهة يعني، بخلاف جهة المغرب، يعني كجهة الشمال جهة المغرب غرب المدينة يطلق على الشام ومصر والغرب، كل المغرب مثل المغرب العربي. فإذا تتبعت الفتن جاءت على الأمة، جاءت أكثر من جهة المشرق ولا تزال.